السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، نبدأ اليوم بالأصول أصول الفقه لمنهاج البيضاوي، المنهاج للبيضاوي، وبقي معنا تبقى مسألتان في الباب الأول، ختام الباب الأول، ثم إن شاء الله نبدأ في الباب الثاني. والمسائل المتبقية معنا في الواجب، وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمه الله تعالى: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز. قال: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز. ثم قال السادسة، أي المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقى الجواز، خلافا للغزالي، لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل: الجنس يقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه. قلنا: لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. طيب، هي المسألة أصالة مسألة إذا نسخ الوجوب بقى الجواز أو بقي الجواز، إن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ الوجوب فيجوز الإقدام عليه، على هذا الذي نسخ، عملا بالبراءة الأصلية. قلنا: يجوز، يعني هو كان أولا واجبا فنسخ الوجوب. فالكلام هنا بعد أن نسخ الوجوب، هل يجوز أن يفعل من باب الجواز أم لا يجوز؟ هو يقول هنا: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز أو بقي الجواز، يعني بمعنى إذا أوجب الشارع شيئا ثم جاء نسخ هذا الوجوب، قالوا بقي العمل بالجواز عملا بالبراءة الأصلية. وهذا قول الجمهور من الأصوليين، خلافا لما نقل المؤلف الغزالي، قال: لا، إذا نسخ الوجوب يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، قد يكون مستحبا، قد يكون مباح، يعني يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، قبل وقت الوجوب. أما المؤلف فنقل مذهب جمهور الأصوليين. الغزالي قال: لا يبقى الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، يعني كأنه رفع الوجوب وما معه. طيب، ما تأصيل المسألة؟ قالوا هنا: الوجوب إذا نسخ بقى الجواز. قالوا: لأن مقتضي الجواز متحقق، موجود، ما رفع، ما نسخ، والمانع من الجواز منتفي، فيتحقق الجواز بالمقتضي. يعني ايش هنا؟ قالوا: الجواز هو جزء من الوجوب. الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع إثبات عدم الحرج في الترك. طيب، والوجوب هو ايش؟ رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج في الترك. يبقى الوجوب يقولون يتضمن الجواز، يتضمن والوجوب والإجاب والواجب. فقالوا هنا ثبت أن الجواز جزء من الوجوب، الجواز جزء من الوجوب، فالدال على الوجوب يتضمن الجواز، لذلك الدال على المركب يتضمن أجزاؤه أصالة، فيكون إذن الوجوب مقتضي للجواز أيضا، يعني الدال على الوجوب مقتضي للجواز. فقلنا المانع من الجواز منتفي، هو الآن لما نسخ الوجوب اللي هو وجوب الفعل وعدم رفع الحرج عن الترك، فلما رفع الوجوب تبقى ان تبقى رفع الحرج عن الفعل موجود وعدم الحرج عن الترك موجود، فاللي نسخ الوجوب وبقي مقتضي الجواز، ما نسخ ما رفع، هو اللي رفع في الوجوب اللي هو وجوب العمل وعدم الحرج في الترك، بل لابد لك لا تترك، امرت بالصلاه يبقى لازم تاتي بالفعل ورفع الحرج وعدم الترك، لان لو تركت يبقى انت ما اتيتش بالوجوب. فهو يقصد ايش كلامهم؟ ان الوجوب تضمن الجواز لما نزل، فلما نسخ الوجوب بقي الجواز. اذا يجوز ان انا اذا نسخ الوجوب ان انا افعل الفعل، يجوز فعله. درس الاحكام التكليفيه قلنا الوجوب والاستحباب والجواز او المباح والكراهه والتحريم، ومقصوده هنا اذا رفع الوجوب يبقى ان الجواز يفعل ما نسخ، ما نسخ. طيب هو ليش قالوا ايضا؟ لان المانع من الجواز منتفي، ما فيش مانع يمنعني من الجواز، ما رفع المانع من الجواز، اللي رفع فقط هو وجوب الامر بالفعل. احمد معايا؟ ماشي، هي مش دي المشكله. نعم، مفيش، احنا ما اتكلمناش في دي اصلا، انت ليه دخلت في دي؟ مفيش فيها مشكله، احنا كلامنا الان كله ان الوجوب متضمن للجواز، فلما نسخ الوجوب قالوا بقي الجواز، لان الجواز هو رفع الحرج عن الفعل واثبات عدم الحرج عن الترك اصاله. فهنا وايضا قال هو المؤلف المانع من الجواز منتفي، مفيش مانع من الجواز، المنع من الجواز غير موجود أصالة، لأن ناسخ الوجوب هو رافع للوجوب، ورافع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز. يعني ممكن يرتفع المنع من الترك اللي هو الوجوب ويبقى جواز الفعل أو جواز الترك. طيب هو بيرد عليهم ايش؟ يقولوا تعرض لمساله الجنس والفصل. قل الان انت الان المكان اللي احنا فيه الان اي بيت، لو قلنا البيت هذا اعتبره هو الجنس، يتكون من اسقف وعواميد وحوائط، ابي فصول اجزاء، الجنس يتكون من فصول. وهم هو ايش يقول الاشكال؟ قيل الجنس يتقاوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، يريد أن يقول إن الوجوب داخل فيه الأمر بالفعل والحرج في الترك، وأيضا داخل فيه الجواز، وده فصول، فإذا ارتفع الكل. يقول الجنس يقاوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه. فأولا قالوا عندنا المقدمة، قالوا لا نسلم لكم بالمقدمة إن الجنس يتقاوم بالفصل، اصلا المقدمه لا نوافق عليها ان الجنس يتقاوم بالفصل. وقال ولئن سلم ان الجنس يتقاوم بالفصل فلا نسلم انه يلزم ارتفاع الفصل اللي هو المانع من الترك، وده اللي كان في الواجب، ارتفاع الجنس اللي هو الجواز. يعني حتى لو قلنا بانه ما هو نسخ الوجوب اللي هو ايه؟ اللي هو المانع من الترك، انت في الوجوب ممنوع من الترك لابد تفعل، فلما نسخ رفع المنع من الترك. قالوا لكن بقي عدم الحرج في الترك، وبقي عدم الحرج في الفعل أصالة. فقالوا هنا ممكن نقول ده متى؟ لما يكون مع ليس عندك غير فصل واحد للجنس، فلو رفع الفصل الواحد هيرتفع الجنس، لكن لو عندك اكثر من فصل قد يرتفع فصل ويبقى الباقي، فلا يشترط ارتفاع الجنس به اصلا. هذه هي المسألة عموما. وهي طبعا يا ممكن تقول طب انا يعني ايش من اين تأتي الثمرة فيها؟ لا يعني اي واجب جاء في الشرع ثم نسخ، لو قلت آية المصابرة كانت الأول 100 بألف، صحيح؟ لا 100 بألف أولا ثم نسخت 1 بـ10 ثم نسخت 100 بـ200، صحيح؟ طب نسخ وجوب عدم الفرار في المعركة أو عدم من الواحد قدام 10 أصبح من 1 قدام 2، هذا الوجوب. طب الجواز، هل لك أنك تقول نعم إن أنا نسخ الوجوب إذا يجوز إن أنا لا أفر قدام 10؟ هيقول لك على التأصيل إن الجواز ممكن، يعني الجواز ممكن، هو نسخ الوجوب بقي الجواز. مثلا أنا بتكلم ده مثال أصولي، نسخ وجوب لو قلنا بالصلاة خلف الإمام الجالس، لو كان بيبان قلب النسخ، ما هو بعضهم قال إن نسخ وجوب الجلوس إذا جلس الإمام ويجوز القيام على بعض من قال بآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو قل نسخ الوجوب تبقى الجواز، إذا من جلس على كده يجوز، ليس هناك وجوبا. فهمت المثال ممكن يأتي منين؟ يعني تطبيقها لو قال نسخ الوجوب بقي الجواز أصوليا، وممكن يقول لك ما تنكر علي إن فعلت، اللي نسخ الوجوب ولم ينسخ الجواز، إلا لو الإجابة طبعا جالك دليل آخر بالمنع، يعني يأتي قول من السلام لا تجلس خلف الإمام، يبقى خلاص ده قرينة، ده دليل آخر، وبيتكلم عن تطبيقها لأن بكلمك عنها تطبيق أيضا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خانا الوصية لولدين والأقربين بالمعروف حقا المتقين، صحيح؟ طيب دخلت الآية في الإيه؟ في وجوب كتابة الوصية للوالدين والأقربين. طيب ثم قال لا وصية لوارث، نسخ الوجوب للوالدين، تبقى الجواز في غير الوالدين، فهمت؟ لكن هنا ما ينفعش تقول بقي الجواز للوالدين، ليش؟ لأن النص يمنعك. هنا النص يمنعك من كتابة الوصية للوارث، لكن هنا يقول لي أنا أقول إيش؟ إن أنا أفعل لغير الوالدين. طيب قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت مرة جنازة ولم يقم، هتقول نسخ نسخ القيام، وجوب القيام. طب لو واحد قام هيقول لك أنا على الجواز، لأن لم يأتي ناهي بعدم القيام، إذا من قام ما تنكر عليه، لأنه لم يأتي ناهي بعدم القيام، يقول لك أنا على الجواز، قمت أو لم أقم. ده لو قلنا بنسخ الوجوب يبقى الجواز. دي أمثلة كلها أصولية، وإلا فيها ممكن أدلة تمنع الحكم كما قلنا في الوصية الوارث. سيبك من التاني، مفيش تاني في المسألة ده، هو بيرد على المسألة أصلا، هو هو بيقول إنه رفع كله، يبقى أنت مش هتفعل، هترجع، مش هتفعل، هترجع للبراءة الأصلية، البراءة الأصلية اللي موجودة. على الغزالي يقول لك لا ترجع للبراءة الأصلية، ترجع لما كان عليه قبل الوجوب، هو كان إيه حكمه أصلا؟ الأصل في الإباحة ولا كان الأصل التحريم؟ اللي ممكن لو العبادة يبقى الأصل فيها التحريم، يبقى مش هتعرف تأتي بها لو كانت من عبادات. وعلى هذا قول الغزالي وجيه، لكن هو هنا بيتكلم على أن اللي نسخ الوجوب فبقي الجواز. تبقى مثلا قتل شارب الخمر في الربيعة، لو قلنا أن جاء الحديث طبعا فيه، لو قلنا بوجوب قتله ثم نسخ أن ورجاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقتل أو بعد الصحابة، يتبقى الجواز في قتله. ممكن ولي الأمر يجتهد، ودي اللي بيقولوها، ممكن تاخدها هنا، لو اجتهد ولي الأمر وأراد أن يقتله ليس وجوبا لكن على أنه هو تعزيرا، هيقول له لنسخ الوجوب أصبح لم يكن حدا وبقي الجواز. فهمتم؟ طيب فاهمين حاجة على النت؟ أنا على النت احنا ابتدينا اصول، ها مش فقه. طيب تمام. ثم ختم الباب بالمسألة السابعة، قال الواجب لا يجوز تركه. الواجب لا يجوز تركه، وهذا طبعا هذا أيضا قول الجمهور من الأصوليين. ثم استشكل على الكعبي وعلى الفقهاء. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا، بل به يحصل. أقرأ الأول. قالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شاهدوا الشهر وهو موجب، وأيضا عليهم القضاء بقدره. قلنا: العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت. المسألة: هل يجوز ترك الواجب أم لا؟ جمهور الأصوليين يقول الواجب لا يجوز تركه. الواجب لا يجوز، إذا جاءك أمر أو واجب من الشرع لا يجوز أن تتركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عليه وسلم: ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه او فانتهوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قالوا ايش؟ الواجب لا يجوز الترك. خالف، قالوا ليش؟ لان الواجب اصلا يلزمك المنع من الترك. يعني يلزم الواجب المنع من الترك. لما اقول لك اقيم الصلاه لدلوك الشمس غسق الليل، يبقى انت لما ياتي الدروك لابد تقيم الصلاه، لا يجوز ترك الاقامه. لما ياتي الشهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى لا يجوز لك اذا جاء الشهر ان تترك الصوم. هذا معنى الوجوب. الوجوب يلزمك المنع من الترك على سبيل الجزم طبعا، لان على سبيل الاستحباب، على سبيل عدم الجزم يبقى استحبابا اصاله. طيب، وجواز الترك منافي للمنع من الترك على سبيل الجزم، صح؟ جواز الترك منافي للمنع من الترك، مش معايا؟ طيب، ومنافي اللازم منافي للملزوم، يعني جواز الترك منافي للوجوب، تمام؟ ويقتضي المنافي للشيء لازم له، فالواجب لا يجوز تركه. تاني، يعني عقليا، أو يعني قلنا الواجب لا يجوز تركه لأن الواجب يلزمه المنع من الترك على سبيل الجزم. الواجب يلزمه المنع من الترك على سبيل الجزم. ومنافي اللازم منافي للملزوم. لو نفيت اللازم هتنفي الملزوم. اللازم إيه هو؟ المنع. الواجب يلزمه المنع من الترك على سبيل الجزم. طيب، قال: فمنافي اللازم منافي للملزوم. جواز الترك هيبقى منافي للواجب، ويقتضي المنافي للشيء لازم له، فالواجب لا يجوز تركه. طيب، الكعبي قال: لا، الواجب يجوز تركه. طب ليش الواجب يجوز تركه؟ قال، انت اتى منين؟ قال: فعل المباح. لو انت فعلت الشيء المباح مش معناه انك تركت الحرام. فعل المباح كأنه يساوي ترك الحرام. يعني قال يقول لك ايش؟ لا شربتش الخمر فشربت الماء. لو انت شربت الماء يبقى انت تركت شرب الخمر ام لا؟ عشان الصوره تبقى واضحه. يبقى فعل مباح شربت الماء، تركت الخمر وانت بتشرب الماء، يبقى تركت الحرام. اذا قال فعل مباح ترك الحرام، صح؟ وترك الحرام واجب، صحيح؟ اذا فعل المباح واجب، وكل فعل مباح يجوز تركه. إذن الواجب يجوز تركه. تاني. لا هو قال لك فعل المباح، انك تفعل المباح كما قلنا فعل المباح هو ترك للحرام، انك تركت الحرام لما فعلت المباح. طيب وترك الحرام واجب، يبقى كأن فعل المباح واجب، هو قد جعلها مساوية. هنرد عليه، انا بس بجيبها لكم عشان اللي معانا هنا. ففعل المباح، فيكون فعل المباح واجب. اشكال ان فعل المباح يجوز تركه، فاصبح اخذ من هنا ان الواجب يجوز تركه. قلنا لا نسلم ان فعل المباح ترك الحرام، ما تستطيعش تقول انك فعلك للمباح هو ترك للحرام، بل بفعل المباح يحصل ترك الحرام. يعني ليس بفعلك للمباح يحصل منه ترك الحرام، وليس كل ما يحصل ترك الحرام يكون واجبا. مش كل ترك حرام بيكون واجب، ممكن تترك الحرام بفعل واجب وتذكر الحرام بفعل مباح. انا بتهدأ، ممكن تترك الحرام بفعل واجب وتترك الحرام بفعل مباح اصاله، لان ما يحصل ما به يحصل ترك الحرام اذا كان غير معين فلا يشترط ان يكون واجبا، ممكن بالمباح نتركه. يعني ممكن يحصل ترك الحرام، يعني مثلا انت الان الزنا حرام، ترك الزنا اما بالزواج او بصوم، صح، او بعدم صوم لا زواج ولا صوم. هل تقول ان عشان تترك الزنا لابد انك تصوم او تتزوج؟ لا، ما انا تركته ايضا بعدم صوم ولا زواج وترك للزنا، وليس هذا بواجب، الا لو كان ترك الحرام معين بشيء واحد. عشان تترك الحرام لابد تفعل كذا، فاصبح هنا ترك الحرام مقابل الواجب. لكن لو ترك الحرام له صور فلا يستدعي منه ان فعل المباح واجب عليك انك تفعله عشان تترك به الحرام. طيب هذا رد على الكعبي. الفقهاء هو اللي عندهم الاشكال. انتوا فاهمين الفقهاء مشكلتهم في ايه؟ قالوا الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. ليش؟ قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ده كلام الفقهاء. فقالوا هم شاهدوا، فشاهدوا الشهر، وشهود الشهر موجب لوجوب الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ويجب عليهم القضاء بقدر ما فات من الصوم، ووجوب القضاء عليهم يدل على ان الصوم واجب عليهم، صحيح، مع انه يجوز لهم ترك الصوم بالاتفاق. فقالوا اذن يجوز ترك الواجب. الفقهاء قالوا منين هنا؟ لان هم راوا ان هو شاهد الشهر فالزمهم الصوم ومع ذلك ما صاموش ووجب عليهم القضاء. فلما وجب عليهم القضاء، انتبهوا، هم جابوها من اين؟ قالوا لما وجب القضاء يبقى كان واجب عليهم الصوم، لكيف سيوجب عليهم القضاء بدون وجوب الصوم؟ فلما وجب عليهم الصوم ولم يفعلوه اذن يجوز ترك الواجب. ده كلام الفقهاء. هو رد، قال ايش؟ لا نسلم المقدمة. هو اصلا هل احنا نوافقكم على وجوب الصوم على الحائض؟ طب وجوب ما هو مشاهده، وجوب الصوم على الحائض، وجوب الصوم على المريض، وجوب الصوم على المسافر. هو يقول ايش؟ لا نسلم انه يجب وجوب الصوم على الحائض ولا المريض ولا المسافر. طب ليه؟ قالوا هو بيقول لهم شاهدوا الشهر. نقول شهود الشهر موجب لوجوب الصوم. طيب قالوا لكن لا يلزم من موجب وجوب الصوم وجوب الصوم. ليش؟ لأنه يلزم ذلك إن لم يكن هناك مانع من الوجوب العذر. وهو هنا المانع قد ظهر لنا، الحيض والمرض والسفر، فهذا منع من الوجوب، هذا المانع منع من وجوب الصوم على الحائض والمسافر والمريض. أول حاجة يبقى احنا ما سلمناش لهم انه كان واجب عليهم الصوم، قلنا لا يستقيم وجوب الوجوب الا لو لم يكن هناك مانع، وقد وجد المانع، فالمانع هذا منع من الوجوب عليهم أصالة، دي مقدمة. طب قلنا ايش تاني؟ قال ايش؟ وجوب القضاء، هما بيقول لك لا ده وجوب القضاء يدل على وجوب الصوم. هو ايش اللي خلاه ربنا اوجب عليهم القضاء؟ دل على ما كان عليهم صوم واوجب عليهم القضاء. هم ارادوا ايش؟ يستدلوا بوجوب القضاء على وجوب الصوم. قلنا لهم لا، وجوب القضاء ليس بناء على وجوب الصوم، لكن هذا يتوقف على سبب الوجوب مش على الوجوب نفسه، على السبب قضاء على سبب الوجوب. يعني ليس لوجوب القضاء إن هذا تأخذه مطية لتقول هو وجب عليهم الصوم. طب ليه؟ قال لهم طب الآن اللي نايم، اللي نام كل الصلوات وهو ألزمنا بالقضاء لما يقوم، هل هو كان واجب عليه الصلاة ونايم؟ قالوا نحن وأنتم متفقين على أن الغافل لا تجب عليه الصلاة، إذن لما كان نائما لم تجب عليه الصلاة، لكن احنا جاء وجوب القضاء بسبب انه نام، لكن لم يكن وجوبا عليه حال نومه الصلاة لانه مش مكلف في النوم، كان غافل. وكذلك المريض والحائض والمسافر ألزمناه بالقضاء لانه مر عليه الشهر ولم يصومه، لكنه ليس لانه كان واجبا عليه. مش عارف، انا حاسس ان انتوا طايرين من فينا سفر وحين حجها وحينها مرض. لو كان القضاء موقوف على الوجوب لما وجب القضاء على من نام جميع الوقت. ليه؟ لانه اللي نام جميع الوقت لم تجب عليه الصلاه. هو بيستدل بايش؟ ان وجوب القضاء على المريض والعاجز والمسافر والحائض دل على وجوب الصوم عليه. فنحن بنرد قوله لا، وجوب القضاء ده بسبب آخر ليس بسبب وجوب الصوم عليه، وإلا لكنا لم نلزم النائم أن يقضي لأن النائم ما وجبتش عليه الصلاة. يبقى النائم ما وجبتش عليه الصلاة، ولكن أوجبنا عليه القضاء بسبب نومه. وهنا ألزمنا الحائض لأنها كانت بعذر الحيض، والمريض لعدم القدرة، والمسافر ألزمنا يصوم شهرا أي شهر في السنة مقابل رمضان. وكل ذلك إيه؟ عشان لو إحنا قلنا بقوله بأنه وجب عليه الصوم ومع ذلك لم يفعل، فإذن يجوز ترك الواجب، ونحن الأصل أن الواجب لا يترك. فقلنا لا، ده هو لم يكن عليه واجب اولا لانه عنده مانع فلم يتحقق الوجوب، والدليل الثاني لو كان هو بيستدل بحاجتين، اول شيء انه شاهد الشهر فاصبح عليه الوجوب، الامر الثاني انه وجب عليه القضاء، فما دام وجب عليه القضاء يبقى كان وجب عليه الصوم. يبقى في امرين بيستدل بيهم الفقهاء على ان الواجب يجوز تركه، اولا قالوا شاهد الشهر فوجب عليه الصوم ولم يصم، لا الحاضر صامت ولا المريض صام ولا المسافر. الأمر الثاني قالوا أوجبنا عليه القضاء، وما لم أوجبنا عليه القضاء يبقى كان وجب عليه الصوم. فردنا على الأولى، قلنا بأنه لم يوجب عليه الصوم لأن في مانع، الشرع جعل مانع عشان يكون في وجوب في مانع، تمام، وبالتالي هو لم يجب عليه، فردنا عليه أن الوجوب تركوا بالمانع. ثم وجوب القضاء اللي انتوا استدلتوا بيه على وجوب الصوم، قلنا لا، ده مش وجوب القضاء ليس بسبب وجوب الصوم، ده وجوب القضاء بسبب السبب، لان احنا لو قلنا بسبب الوجوب لما الزمنا الرجل النائم ان يصلي صلاه واحد من عليه، لانه اصلا حال نومي لم يكن عليه وجوبا الصلاه. فأصبح وجوب القضاء ليس دلالة على وجوب الصوم في حالته. فإذا هنا يدل على نرجع للأصل بأن الواجب لا يجوز تركه. حتى عند الفقهاء لا يجوز تركه. ما هو لا ده هو وجوب القضاء رد عليه بحالة النائم عن الصلاة. هم بيستدلوا على لما أوجبنا القضاء على المريض والحائط والمسافر دل ذلك على وجوب الصوم عليه، لأن ليه هنوجب عليه القضاء لو ما كانش واجب عليه الصوم؟ قلنا وجوب القضاء ليس بسبب وجوب الصوم، قلنا بسبب وجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب. احنا بنلزمه بالقضاء بدليل ان انت عندك المجنون لو جن اليوم كله لا نلزمه، لا ليس مكلف ولا يصوم وليس عليه قضاء، لانه اصلا مش مكلف. لكن هنا بنقول ايش؟ احنا الزمنا الحائض والمريض والمسافر حسب سبب الوجوب، والا ما كناش الزمنا النائم بالصلاه. وهو عايز يقول ان القضاء سبب الوجوب، ان هو وجب عليه الصوم فلذلك امر بالقضاء. قلنا لا، هو امر بالقضاء ليس بسبب ان هو وجب عليه الصوم. لو كنا سنقول بذلك يبقى خلاص ما كناش نامر النائم بالصلاه انه يصلي، لان النائم ما كانش واجب عليه الصلاه، فليه امرناه بالقضاء؟ يبقى قالوا القضاء مش بسبب الوجوب، لا ده القضاء هنا يتوقف على سبب الوجوب مش لانه واجب عليه اصلا. ماشي بقى، دي حكمه الشارع بقى لما سالت عائشه على ما نقض الصوم ولا نقض الصلاه. ما هو ده اللي اكد لك ان هي الان ان القضاء على حسب السبب مش حسب الوجوب. لا احسنت بدي، لان لو كان على حسب الوجوب لا الزمناها بالصلاه يا كمان، لكن الشرع فرق على حسب السبب. نعم وجوب القضاء امر جديد. نعم يعني لو ده مساله اخرى غير تلك، هل القضاء لابد له من امر جديد ام لا ام على الاصل؟ دي مساله اخرى، دي مساله اخرى ايضا ممكن يتعرض اليها ولكن ليس هنا يتعرض اليها مازال اصلا. مش واضح ولا ايه؟ واضح يا شباب. طب ندخل في الباب الثاني ناخد اول حاجه الحاكم ولا ايه؟ ولا كفايه عليكم نص ساعه كده؟ طيب هو انتهى من الباب الاول ودخل هيدخل في الباب الثاني المؤلف رحمه الله تعالى ويتكلم. وطبعا في الباب الاول تذكره تكلم عن الحكم، وتكلم عن الحكم الشرعي سواء التكليف الشرعي اللي هو الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والمندوب أو الإباحة والتحريم والكراهة. طبعا الإباحة دخلت كما بينا. ثم تكلم عن الأحكام الوضعية أيضا السبب والشرط والمانع والتي جعلها الشرع علامات على الحكم التكليفي. فكله كان في الباب الأول الكلام على الحكم التكليفي. سيأتي في الباب الثاني يتكلم فيما لابد للحكم منه. هذا الحكم الذي تكلمنا عنه في الباب الأول لابد له من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به. الحاكم الذي هو الشرع الذي يشرع، ومحكوم عليه الذي يحكم عليه بذلك هو المكلف أو المخلوق، أو نقول المكلف الصحيح. ومحكوم به الذي ما هو المحكوم ايش هو الذي سيحكم به. فسيتعرض لثلاثة فصول بهذا الباب، ويبدأ الأول بالفصل الأول قال في الحاكم. فقال الفصل الأول في الحاكم، قال الأول في الحاكم وهو الشرع دون العقل، لما بينا من فساد الحسد والقبح العقليين في كتاب المصباح. طبعا هنا الأصل من الكلام عن الحاكم هو أصل من أصول الدين كما يقال، يعني من أصول الدين، لكن علماء الأصول بيتعرضوا له على أن تتكلم هنا عن الحكم. فمن الذي ينزل الحكم؟ هو الله عز وجل، لا حاكم سوى الله سبحانه وتعالى، ولا حكم إلا ما حكم به أصالة. فلذلك تعرضوا للحاكم هنا، وفي وممكن يأتي بعد ذلك أنه يأخذ من الحاكم أن الشرع كيف سيكون الحكم بالشرع، فيتعرض للكتاب والسنة والأدلة بعد ذلك، الإجماع والقياس وغير ذلك. لكن هنا بتكلم عن الحاكم، وهذه المسألة اللي هو أراد أن يبينها، أن الحاكم هو الشرع دون العقل. وطبعا خلافا للمعتزلة على أن المسألة دي كلمنا فيها مسألة التحسين والتقبيح، وهو أيضا أشار إلى كتاب المصباح. ويشير إلى كلام المعتزلة في مسألة أن قالوا بأن العقل يحسن ويقبح، يعني قد يجوز أن يعرف التحسين والتقبيح من العقل استقلالا. والأشعار يقولون أن التحسين والتقبيح مردوا إلى الشرع فقط استقلالا، لا يعرف الشيء حسن أو قبيح إلا بالشرع. وقلنا أن أهل السنة وافقوا الأشاعرة في ذلك، لكنه ليس بموافقة بالكلية، لأنهم قالوا أيضا بأن الشرع لا يحسن ويقبح فيما يكون فيه الثواب والعقاب، لكن العقل له أن يعني يمكن أن يحسن ويقبح، لكن لا يحاسب على ذلك لا ثوابا ولا عقابا إلا بوجود الشرع، ولم يلغ العقل بالكلية. لكن أقابه طبعا أن الثواب والعقاب يكون شرعا عن طريق التحسين والتقبيح الشرعي، عن طريق يكون عن طريق الشرع. وبرضه نريد نبين عشان بيقع خطأ، هم المعتزلة لم يقولوا بأن العقل مشرع، هذا خطأ، لم يقولوا ذلك، بل قالوا أن الشرع من الله. لكن هم قالوا يمكن لنا أن نعلم الشرع وصورة ما أراده الشرع عن طريق العقل. يعني هم لم يقولوا بأن العقل مشرع، لا، هم قالوا أيضا أن الشرع من الله، لكن كيف نعلم مراد الله أو صورة الشرع؟ قالوا للعقل أن يستطيع أن يعرفها بالتحسين والتقبيح أو وهذا الذي يرد عليهم فيه، أن لابد يعرف عن طريق الشرع. هو يقول هنا وهو الشرع دون العقل، لما بينا من فساد الحسد والقبح العقليين في كتاب المصباح. مصباح الأرواح اسمه، وكتاب في علم الكلام شرح البيضاوي أيضا على مقدمة وثلاثة كتب، وشرح كثير من العلماء أيضا، هو كله يرد على مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة. ثم قال لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح فرعان على التنزل. يعني ايه فرعان على التنزل؟ يعني يقول لك احنا اصلا رددنا عليهم في القاعده الاصليه التحسين والتقبيح انه من الشرع ليس من العقل، لكن بعد ان رددنا تنزلا مع الخصم سيذكر فرعين من فروع هذه القاعده الذي اراد ان يرد بها عليهم ايضا، زي كما قال تنزلا او التنزل. والفرعين اللي سيتكلم عنهم وجوب شكر المنعم عقلا، والثانية حكم الأفعال الاختيارية قبل البعث، لأنهما فرعان عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. بطلان القاعدة هيوجب بطلان الفرعين أيضا، لكن هو يقول بأن يعني بعدما الأصحاب نرد عليهم في مسألة القاعدة تنزلا معهم سيردون عليهم أيضا في الفرعين. فقال الأول، أول شيء شكر المنعم ليس بواجب عقلا، فقال إذ لا تعذيب قبل الشرع، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإنه لو وجب لا فائدة يكون عبثا. أنا أقرأ وبعد كده نلخص الشرح فيها. أو لفائدة للمشكور وهو منزه، أو للشاكر في الدنيا وأنه مشق بلا حظ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها. قيل يدفع ظن ضرر الآجل، قلنا قد يتضمنه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ولأنه ربما لا يقع لائقا. قيل ينتقد بالوجوب الشرعي، قلنا إجاب الشرع لا يستدعي فائدة. طيب، أولا لابد أن نؤصل شوية ضوابط. هو بيقول شكر المنعم، المقصود هنا ليس شكر المنعم اللي هو الشكر باللسان يعني، أو الحمد والشكر لله عز وجل، ليس هذا المقصود بكلامه، ولا المقصود عند المعتزلة، ولا المقصود هنا، والمقصود عند العقليين لو صح كلا الكلام، الشكر المقصود هنا هو اجتناب المستخبثات العقلية، تجتنب الشيء المستخبث عقلا، والإتيان بالمستحسنات العقلية. ده أول شيء نضبطه عشان ده يفيدنا في الكلام، تفهموا بعض الكلام اللي قاله. يعني يقصد الشكر هنا ليس المراد بالشكر قول القائل الحمد لله والشكر لله والثناء على الله عز وجل وهذه ومعرفة أسمائه وصفاته، ليس هذا المقصود. لا، المقصود هنا بالشكر اجتناب المستخبثات العقلية والإتيان بالمستحسنات العقلية، تأتي تجتنب الشيء المستخبث عقلا قبيح وتأتي بالمستحب عقلا. والمنعم طبعا المقصود بينا هو الباري سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يقول إيش شيخ يبين أنه شكر المنعم لم يجب بالعقل بل وجب بالشرع، وجب بالشرع لم يجب بالعقل. ليش؟ قالوا لأنك لو قلت بوجوب شكر المنعم عقلا فلو ترك الوجوب العقلي سيعذب، والعقل جاء قبل الشرع، فإذا لو عذب ترك الشكر قبل الشرع ولازم هذا باطل. ذلك هو قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا أنت أردت تشكر وجوب شكر المنعم لن يكون بالعقل. وطبعا أصل المسألة قال الله عز وجل ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به، فقالوا طيب القلوب اللي بيعقل بها تختلف، الناس تختلف في العقول، وبالتالي تختلف في مسائل التدبر والشكر وغير ذلك، وهذا ليس بضابط. فلابد نعود لضابط يضبط لنا ذلك وهو الشرع. الشرع هو الذي أمرك بالمستحسنات العقلية أو المستخبثات العقلية أنك تفعل، فلابد أن يكون الشكر وجوبه جاء من الشرع، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا أنت لم تشكر ستعذب، والعذاب لا يكون إلا بشرع، فلا يمكن أن يكون الشكر واجب بالعقل بل الشكر واجب بالشرع. فكونهم يقولون وجب الشكر عقلا هذا مردود عليه. ليش؟ لو عذب تارك الشكر سيعذب قبل ورود الشرع، وهذا لا يكون، والله ينفي ذلك، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا عايزين نبين ما معنى الشكر عندهم عند العقلانيين. قالوا الشكر مقابل أنت أديت إلي نعمة شكرتك عليها فأديت إليك مقابل النعمة التي شكرتني، فأنا استفدت وأنا أفدتك. انتبهوا لهذا الضابط، هذا العقلي بيقولوه العقلانيين. ضابط الشكر عندهم معناه أزديت إلي نعمة فشكرتك على ذلك فأنا انتفعت بما أزديت وأنت انتفعت بشكر إليك. وهذا الضبط العقلي باطل في حق الخالق. نعم، ولا الاثنين مش الشق الثاني، الأول والثاني كما سنبين. الأول والثاني ما هذا اللي نقول، بس خليكم مع، انا بقول لكم الضابط ده تفهمون ليش، ده معنى الشكر عندهم، انك مقابل في مقابل شيء وانا ارد اليك بشيء اصالك. طيب هو الاول قال لو وجب الشكر المنعم عقلا لعذب تارك الشكر قبل الشرع، واللازم باطل، لان واجب الواجب ترك المنعم عقلا لا يعذب، ولو عذب معناه انه واجب، ويبقى معناه انه وجب عقلا قبل وجوب الشرع، ولا احد يوجب قبل الشرع ابدا، لا يمكن يوجب عليك شيء قبل وجوب الشرع. طيب ثم قالوا الجزء اللي انا قلته بقى، لو وجب الشكر عقلا اما يكون وجوبه لا فائده او له فائده، يعني انا ليش بلزمك بالشكر لفائده او لعدم فائده، لو قلنا لعدم فائده عقلا منتفي باطل عندهم الكلام ده، لان هم اصلهم اصلا انت لا تشكر الا لفائده. طيب لو قالوا لانه لفائده، الفائده دي اما للمشكور صحيح، فقالوا اذا ايضا لو قلنا الفائده للمشكور باطله، لان المشكور هو من الله عز وجل، والله منزه عن عوده الفائده عليه او اليه، فاصبح الشكر بالمعنى الذي عندكم باطل اصاله. تمام. طيب بل نحن نقول بان الشكر عندنا لا يشترط فيه النعمه، يعني وجود النعمة لا يشترط فيه الشكر، قد تأتيك النعمة وقد تمنع عن النعمة والاثنين يحتاجون إلى شكر، لأن المسألة عندنا الذي يعطيك النعمة أو يمنعها عنك يرجع لمصلحة لك، والله الذي يقدرها لك، فلو أنعم أو منع فالاثنين لهم مصلحة، يعني قد يعطيك المال وقد يمنع عنك المال، فالذي منع عنه المال قد يكون هذا خير له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قلنا إذن رجعنا لقولهم في مسألة معنى الشكر عندهم، فقلنا إما نقول بأن الشكر لو وجب عقلا لا يخلو إما أن يكون وجوبه لا فائدة منه أو لفائدة، فلو قلنا لا فائدة يبقى هذا باطل عبث، والعبث على الله محال. طب قلنا بفائدة أيضا باطل، لأنهم يرون بأن الفائدة تعود على المشكور، والمشكور هو الله عز وجل، ومنزه الله منزه عن عودة الفائدة عليه. طب قالوا لا، وإما أن تكون الشكر للشاكر في الدنيا من فعله في الدنيا، وقالوا هي مشقة عندهم بلا حظ، بمعنى وممكن أنه يفعل المستحبات العقلية ويمتنع عن المستحبثات العقلية. ولأن الشكر عندهم ليس هو معرفة الله عز وجل، بل عبارة عن إتعاب نفسه وتكلفة بفعل المستحبات العقلية وامتناع عن المستحبثات العقلية. قالوا وهذا أيضا قد يفعله ولا يكون له حظ، بمعنى إحنا عندنا كما قلنا الآن أن الشكر قائم سواء الله عز وجل أنعم عليك أو لم يمن عليك، منع منك، لأن الله عز وجل لا يعمل لما فيه، لا يكلفك أو لا يقضي عليك أو لا يقدر لك لما فيه مصلحة. هم يرون النظر هكذا، يرون النظر بالمنفعة، إذا جاءتك المنفعة وجاء الشكر، إذا لم يأتي المنفعة لم يأتي الشكر، فأنت قد على هذا الأمر قد أنك تشكر، وهو يظن على قوله إن لم يأتيك شيء في الدنيا تعبت نفسك بلا فائدة، مع أن قد بالعكس ممكن يحدث العكس بأنك تشكر عند الشرع ويزاد لك في البلاء أمام الله عز وجل. إن الله عز وجل إذا حب عبدا لك فأنت من شكرك لله يحب الله، فمع حبك لله قد يبتليك الله ليرفع درجات. وهذا ليس عندهم في تعليم الشكر العقل أصلا، بل هم لا يرون أن هذا شكرا، لأن هو الشكر عنده في المنفعة المتبادلة فقط أصلا. قالوا أما في الآخرة، طب أنت بتشكر في الآخرة الآن وأنت لست قادر، العقل لا يستطيع أن يفعل ما سيكون في الآخرة، لا تعرف الفائدة في الآخرة ولم تستطيع أن تعرفها بدون إخبار الشرع، إذا رجعت إلى الشكر الشرعي وليس الشكر العقلي. وإلا في الشكر العقلي إنك تستقل بالعقل تعرف ماذا سيكون لك في الآخرة، وأنت في لا تستطيع أن تستقل بذلك، فلا فائدة في الشكر العقلي في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة أصلا. قالوا لا، لا نوافقكم كما نقل المؤلف. قالوا بل هناك فائدة للشكر في الدنيا وهو دفع الضرر الآجل. يعني يريد أن يقول إن إن إن ترك الشكر عندنا فيه ظن حدوث الضرر عليك، إن كان لو ما فعل ويقول ذلك ظن حدوث الضرر، أو كأنك تشكر خوف نفسك من الوقوع في الضرر. فنرد عليه نقول لا، بل الضرر قد يقع مع الشكر. ألم يقل الله عز وجل أن يقول صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء؟ إذن قد يحدث، وهذا ضرر ليس ضررا في ظنك بل هو ابتلاء من الله عز وجل يرفعك درجات. إذن مسألة أنك تقول بأنك بتشكر لدفع ضرر، ما ظن دفع ضرر نقول بل قد يقع الضرر وهذا لا يكون ضررا كما يظن عندكم. ثم قال لما قال بأنه بل قد يؤدي ذلك، قد يتضمنه لأن التصرف في ملك الغير بغير إذن وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، قال أنهم لا يتدبرون معنى الشكر الشرعي، فقد يظن أن المنع مثلا من الفقر عنده أو منع من المال أن هذا من الضرر. فوالله عز وجل قد نهى، قد بين عكس ذلك في سورة الفجر لما قال فأما الإنسان إذا ما تولى ربه فأكرمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا تفقد على رزق ربي هيا قال إيش الله كلا. فإذا المسألة ليست كما تظن، أنت لما تقرر بأن المسألة عائدة على النفع والضرر هكذا فكأنك استهزأت وخالفت ما قرره الله عز وجل. لذلك وقال هنا استهزاء على الكبرياء الله عز وجل، لأنك ظننت به بخلاف ما أراده الله عز وجل. ثم قالوا بعد ذلك إيش؟ وهذا هو عكس، هذا هو معنى أنك أنت تظننت بالله بأنه لما منعك أو أعطاك بأن هذا هو الشكر وعدم الشكر، فكأنك تصرفت بشيء لا تملكه. من أنت الذي تقرر ذلك؟ لأن أنت وأعضاك كلها ملك لله عز وجل. ثم قال هم يريدون أن يلقوا على أهل على الجمهور في ذلك. قالوا قيل هذا الدليل الذي يعني ذكرتم ينتقد بالوجوب الشرعي. انتبه بقى، يعني ايه بالوجوب الشرعي؟ قالوا طب ما انتم بتقولوا الان بالوجوب الشرعي، يعني لو كان الوجوب الشرعي صحيحا يبقى يجب شكر المنعم بحسب الشرع، والشكر واجب بالشرع بالاتفاق، ده لا اشكال فيه. وقالوا لي ما احملوا ما قلتوه في الشرع لما قلناه في العقل، شو انتم بتقولوا وجب الشكر الشرعي بالاتفاق؟ نقول هناك فرق بين الوجوب الشرعي والوجوب العقلي. وجوب الشرع عندنا قائم على أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض. الله عز وجل لما ينعم أو يحكم هو يحكم بالمصلحة ليس بالغرض. هم عندهم الوجوب الشرعي قائم على الغرض، على المنفعة، على المقابلة، أن أنا أخذت فأشكر على ذلك. لذلك لا تقيسوا الوجوب الشرعي عندنا على وجوب العقل عندكم، لأن الوجوب الشرعي عندنا هو ليس هناك بينه وبين الله منفعة، بل الله عز وجل هو الذي أكرمني. لذلك أنت لما تعلم بأنك كلفت فالتكليف نفسه ده شكر. ليش؟ لأن لما كلفت الآن، طب لما أمرت بالصلاة هل نعمة تحتاج إلى شكر؟ لماذا؟ لما أمرك بالشرط بالصلاة جعلك من المصلين أم لا؟ والمصلين أفضل خير من غير المصلين أم لا؟ قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن وجودك تكليفك بالصلاة أدخلك دي نعمة أدخلك الله عز وجل بها مع مجموعة المصلين، وإلا لو لم تكلف بالصلاة فأنت من غير المصلين. فالأحكام وجوب الشكر الشرعي غير وجوب الشكر العقلي، لأن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، اللي هي قائمة على المصلحة الله عز وجل أرادها لعباده أصلا. أما الأحكام العقلية معللة بالأغراض. ثانيا، فائدة الشكر في الأخير واضحة، الشرع بينها بخلاف العقل، العقل ما يستطيع أن يعلمها، لكن الشرع بين بأن الشكر فائدة في الأخيرة، في الأخيرة رضا الله عز وجل عنك ودخول الجنة. لكن ذلك أما العقل غير مستقل لا يستطيع أن يفعل نتيجة الشكر في الأخيرة. وهذا رد على مسألة شكر المنعم له، يعني هي مسألة كلها يعني تقديمها نقف عند الأفعال الاختيارية قبل البعثة، هذه نجعلها إن شاء الله الأسبوع القادم ونقف من هذا القدر وتحمل المقدمات هذه لنا ندخل في صلب المسائل. لكن فيها مسائل هنا لفنها في الواجب مهمة تفيد وتفيد في الفقه عموما. استفاد ما جعلك من المصلين، ولا شك اني من المتكليف بالصلاه، هذه لوحدها نعمه. نعم، لانه نعمه ليش؟ مش قصه توجب، نعمه لان الله جعلك من المصلين. فالمصلين عند الله عز وجل افضل من غير المصلين. يعني هذه نعمه اولا، تكليفك نعمه. ثم بقى انك تفعلها، تفعل الواجب وتثاب عليه، هذه نعمه اخرى اصاله. نعم. لا، ده مسألة الإسلام دي نعمة، دي شيء. وأيضا من ضمن الأبواب بعد ذلك باب الصلاة، باب أنه جعلك من أهل الصوم، من أهل الزكاة فتزكي، فتكون أيضا هذه نعم، كلها نعم فوق نعم. يعني الإسلام هذه نعمة، لكن أيضا لما جعلك كلفك بالصلاة أصبحت أنت في نعمة أخرى بمجرد هذا التكليف، ده المقصود. فنصلي وبعد الصلاة ندخل في شرح المنهاج الطالب، منهاج الطالب. قول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.